طبعاً القياس يأتيك الدرجة فيه والقوة بعد الكتاب للسنة والإجماع. طبعاً لماذا؟ لأنها أصل له وهو متفرع عنها. والفرع نعم إذا كنا يأتي القياس في الدرجة والقوة والاعتبار طبعاً بعد الكساب والسنة والإجماع. لماذا؟ لماذا؟ لأنها هي الأصل وهو الفرع ومتفرع عنها، بمعنى أن القياس متفرع عن الكتاب، متفرع عن نص القرآن وعن نص الحديث وعن الإجماع، وهو يمثل بالنسبة إليها فرعاً وهي الأصل. وطبعاً الفرع لا يقوى قوة الأصل، بمعنى أن لولا تحقق الكتاب والسنة والإجماع لما كان القياس موجود أصلاً، وبالتالي لا يصار إلى قياس إلا إذا تعذر البحث عن حكم شرعي في الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذه هي الأصل وإنما هو فرع لها، ولا يصار إليه إلا عند فقد هذا الأصل. بمعنى نبحث عن القياس لنقيس، متى نبحث عن القياس؟ إذا تعذر لنا الحكم، بمعنى أننا لم نجد حكمة في مسألة معينة، لم نجد حكما لها، ووجدنا نظيرا لهذه المسألة في النص أو في السنة أو في الإجماع، فنقوم بالقياس كما سبق. إذا من يقرأ لنا القياس؟ نعم. ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث القياس. نتعرض لمسائل القياس في ستة فصول. الأول تعريف القياس وحجيته. الثاني أركان القياس. الثالث شرائط صحة القياس. الرابع مسالك العلة. الخامس ما لا يقاس عليه. السادس القياس الجلي والقياس الخفي. ما هو القياس الخفي؟ قياس خفيف. نعم. المرادف. نعم. والقياس الخفي. الفصل الأول تعريف القياس وحجيته. تعريف القياس. القياس في اللغة التقدير، كما تقول قست طول الجدار بخطوات فكان 20 خطوة. وهو في المقادير الطويلة أكثر استعمالا منه في المساحات والحجوم. إذا قاس الشيء بالشيء أي قدره به، هذا هو القياس والتقدير. أقول قست هذا الشيء بهذا أي قدرته به. نعم. ويستعمل أكثر ما يستعمل في المقادير الطولية، وكل ما هو طولي يستعمل القياس. نعم. وعندي وهو ما لم أجد أحدا نبه إليه في كتب اللغة التي اطلعت عليها ولا في كتب الأصول عند تعريفهم للقياس، أنه مأخوذ من القوس التي يرمى بها النشان، فإن العرب كانت تقيس المقادير الطويلة بالقوس. نعم. طولية بالقوس. وعليه جرى ما جاء في التنزيل العزيز، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى النجم. وأخذ الفعل مما يقدر به معهود في اللغة، ومنه قولهم ذرعت الثوب أي قدرته بالذراع، ويقول العامة مطرت الحبل أي قدرته بالمتر، والقياس في الاستيلاء هذا قيله لهون والحشو، إنما القياس هو التخدير، أقول قاس الشيء بالشيء إذا قدره بيش، إنما التخدير فهو الأهل. والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء طريقة في الاستدلال، هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذ اشتركا في علة الحكم. إذا الأصل أن يعرف لنا قياس هذا الأصولي، لكنه له تسميه شيء جديد. المفروض أن تفتح الصفورة. اشتراكهما في علة الحكم عند الحامل، وهذا هو القياس، إثبات الحكم المعلوم معلوم آخر اشتراكهما في علة الحكم عند الحامل، أو حمل معلوم على معلوم. أي تعريف أعجبكم فخذوا، حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحال. إذن هذا هو تعريف القياس وإثبات الحكم المعلوم. دائما ضعوا عندنا القياس، نضع مثلا الخمر، حكمها حرام. لماذا؟ العلة الإسكار. عندي الآن أتيت بحبوب أو بأقراص، هل النص القرآن نزل في الأقراص؟ لا، نزل في الخمر. إذا هذا يحتاج إلى حكم، هذا يحتاج إلى حكم. إذا هذا إثبات حكم معلوم في معلوم آخر، سنثبت حكم معلوم، أثبتنا حكم التحريم للخمر، سنثبته في الأقراص في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. نقول هذه الأقراص ما مدى تأثيرها على الإنسان؟ يقول فيها إسكار. إذا سنثبت حكم الخمر في الأقراص لاشتراكهما في الإسكار عند الحامل، عندي أنا القائس الذي سأثبت هذا الحكم، فأعطي للأقراص حكم التحريم، أو حمل معلوم أحمل معلوم على معلوم لمساوتي في العلة. الأصل هي العلة، حينما يتساويان في العلة نعطي حكم الفرع، نبحث عن حكم الفرع، أو إثبات حكم واقعة أو قياس واقعة لا نص فيها بواقعة قد ورد فيها نص، أقيس هذه الواقعة الأقراص التي لا نص فيها عندي بواقعة قد ورد فيها نص. لماذا؟ لأنهم يشتركان في نفس العلة التي هي الإسكار. لذلك العلة تسمى مناط الحكم في القياس، العلة تسمى مناط الحكم هو العلة. لماذا؟ لأن مناط الحكم هو الشيء الذي علق به الحكم، والحكم حكم التحريم علق بالعلة بالإسكار، فتسمى المناط عند الأصوليين. فحيثما نجد مناط الحكم نعرف مباشرة أنه مراد به إلا ما هو العلة. إذا لماذا؟ لأن المناط هو ما علق به الحكم. الشيء أناط الشيء بالشيء إذا علقه به. إذا هذا هو المناط. المشكل الذي قال الانسان لما يرى الدليل لا يعرف المرض، يعني الدليل مثلا يقع في واقعه بدون معرفه المرض، يستدل بآية ولكن مناطقها ليس سمعتها الانسان هذا ولذلك هناك تخريج المناط وتحقيق المناط وتحقيق المناط عند الحكوميين، كل هذا يحتم بتحكم شرعيا. لماذا؟ لان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما، فحيثما وجدت العله يوجد الحكم، حيثما وجد عندي خمر، عندي عنب، حيثما وجدت العله التي هي الاسكار ادى به الى خمر كان حراما، حيثما حذفت هذه العله اصبح خلا وحذف منه الاسكار صار حلالا. اذا صيروره الشيء حراما او حلالا انما هو مرتبط بمناط الحكم، مناط الحكم هو العله. لذلك قالوا القياس هو التعليل بمعنى لماذا؟ لان هذا هو الاصل في القياس، اذا لم تكن عندك عله لا يمكن ان تقيس. اذا شرط القياس حتى يكون قياسك صحيحا لابد وان تكون هناك عله. نعم. وتتبين هذه الطريقة بالمثال في الحديث النبوي الشريف: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد استزاد فقد أربى. معناه أنك إن بعت البر بالبر فعليك أن تبيعه متماثلة، أي بأن يكون المبيع والثمن متساويين في المقدار والزيادة ممنوعة. فلو جعلت أحد العوضين زائدا في المقدار شيئا عن العوض الآخر فتلك الزيادة تريب المحرم. وهكذا في بقية الأصناف الأربعة. نظر العلماء في هذا الحديث فرأوا أن هذا المنع ليس لذوات هذه الأصناف بل لعلة معينة، قال بعضهم لأنها مطعومة، بل ثم نظر فوجد أن هناك مواد أخرى لم تذكر في الحديث هي أيضا مطعومة كاللحم والخضار، فقال يحرم الربا فيها أيضا. فهذا النوع من الاستدلال هو ما يسمى بالقياس، حجية القياس. القياس في أمور الدنيا من الطب والمعالجات وفي الزراعة وخواص المواد وغيرها يثير ظنا، لكن لا يفيد العلم إلا بالتجربة. أما في الأمور الشرعية فقد اتفق علماء الأمة على أن القياس المعتبر يثير ظنا غالبا وأنه يعمل به في الأمور الشرعية، على اختلاف بينهم في كثير من التفاصيل، ولم يخالف في أصل حجية القياس الظاهريات، وأكثرهم غلو في ذلك ابن حزم، ومن أجل ذلك سموا ظاهرية لأخذهم بظواهر الألفاظ دون العلل والمعاني. إذا القياس يفصل فيه بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية، بين ما هو دنيوي وما هو أخروي. بالنسبة للأمور الدنيوية فلو أخذنا مثال أن هناك دواء يعالج لنا بعض الأمراض، فهذا الدواء فيه بعض المكونات أو فيه مكونات موجودة في هذا الدواء تعالج لهذا المرض، فنفترض أن هذا الدواء لم يبقى. نجد كثير من الأدوية، مثلا أدوية الرأس لا نجدها، نجد الآن اسم وغدا نجد اسم آخر أو بعد مدة نجد اسم آخر. فإذا وجدنا أن هناك نفس المكونات الموجودة في مسمى آخر، وجدنا أن هذه المكونات هي نفسها الموجودة في المسمى الأول الذي فقد، نقيس عقلا ويقبل منطقا، يقبل أننا نقيس الدواء الثاني على الدواء الأول. لماذا؟ الاشتراك هما في نفس المكونات، هو الأصل. نعم هو أصل، يعني وهو هنا نعم نحن الآن نثبت القياس عقلا، نثبته عقلا بمعنى نعم نثبته عفوا في الأمور الدنيوية، بمعنى أن القياس أمر جاري في الأمور الدنيوية. بمعنى مثلا عندي دواء رأس مثلا دفن، عندي هذه تعالج مثلا الصداع، نفترض أن هذا المسمى لم يعد موجودا، فوجدنا مثلا نيغوفين أو وجدنا أي مسمى آخر لكن عنده نفس مكونات دفن، فنقيسه لأن عندنا في الأول الأصل هو دفن، فنقيس هذا المكون أو المسمى الثاني على المسمى الأول، ولا إشكال عندنا من حيث قبول القياس نحن نقبله. بمعنى هذه المسألة لا يعارض فيها أحد. نحن الآن نبحث عن شروعية القياس، لأننا قلنا أنه يأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع، إذا هو فرع لها وبالتالي لا يصار إليه إلا عند فقدها، لكنه يصار إليه يعتبر. لماذا؟ لأن بالقياس نحن نفسح باب التجديد، نحن نفسح باب الاستمرارية هذا الدين. لماذا؟ لأن أيضا أمور منصوص عليها لو التزمنا كما التزم الظاهرية أو مثلا الغير الظاهرية من أهل الشيعة الآن في مسائل التي ليس منصوص عليها لا يستطيعون أن يقوموا فيها حرب. مثلا التدخين عندهم جائز. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون بمبدأ هذا هو مبدأ القياس أو بدليل معتبر هو دليل القياس. إذا هذا القياس نحن نقبله الآن نثبت أن هذا القياس إنما هو حجة. لماذا؟ لأننا في أمور دنيوية يعني نتعامل به دون أن نلحظ إشكال فيه. فإذا وجد عندنا مثلا في الطبيب مثلا يعالج بدواء معين وهذا الدواء فقد في الأسواق وقيل لك أن هناك دواء آخر عنده نفس المكونات فقط هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فأنت تقيس الدواء الثاني على الأول وتأخذه بلا إشكال. تقيس على الأصل. تقيس على الأصل. تقيس طبعا على الأصل. وكذا القياس بمعنى القياس الأصل فيه أنك ستقيس على أصل، بمعنى لا يمكن وإلا ستكون إذا لم يكن عندنا أصل في كتاب الله عز وجل الصريح بالعلة سيكون استصلاحا، ستدخلوا إلى مذهب إلى مبدأ المصلحة المبصرة أو الاستحسان. الآن نحن القياس ما هو؟ حتى نفرق بين المصلحة والاستحسان. القياس هو الأصل عندك موجود في كتاب الله عز وجل وعندك العلة منصوص عليها. لماذا؟ لأن قطب الراحة وعمدة القياس هي العلة، لا يمكن أن يصار إلى قياس بدون علة. إذا هذا هو القياس، وعندك الأصل موجود في كتاب الله أو السنة وعندك العلة موجودة وحكم الأصل أيضا موجود، بمعنى أن مذكور ستقيس فقط فرع آخر ستقيس على أصل. ماذا؟ لأنهم الشريكان عندك في نفس العلة. إذا كانت مثلا الإسكار سيكون نبحث عن حكم الفرع الذي هو النتيجة، سنبحث عن حكم الفرع ونعطيه. إذا هذا القياس ويقبل مقبول. ثم أيضا ما عليه السلف يعني والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وجمهور المتكلمين كلهم ما ناقشوا في القياس إلا الظاهرية الذين رفضوا القياس، بمعنى الكل اعتمدوه. وأيضا من الشرع وهو لم يذكر يعني نعم قبل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءت عنده امرأة تقول إن أمي نذرت أن تحج فأحج عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ إذن ويقيس الآن قاس نعم قاس الدين نعم قال فقضوا فإن دين الله أحق بالقضاء. إذا هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى يبين إن أمي نذرت أن تحج أفأحج عنها. إذا يبين لها إذا سنقيس النذر بالحج سنقيسه على الدين، إذا كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال إذا فقضوا الله أحق بالقضاء. إذا هذا القياس ورد نعم في وأيضا قول عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا. إذا ما معنى اعتبروا؟ اعتبروا من الاعتبار من العبور وهي المجاوزة. العبور حينما نأتي إلى عين باء راء في كتب اللغة نجدها دائما المجاوزة، ومن ذلك المعبر هي السفينة. نعم عبر. العبرة التي هي الدمعة سميت عبرة لأنها تجاوز. إذا كأنه يقول لك اعتبر بأنك تجاوز الشيء بنظيره فتعتبر في الأشياء. لماذا؟ لأن دائما سنعود إلى أن النصوص محدودة. النصوص محدودة، النصوص في كتاب الله عز وجل هي نصوص محصورة. ولو قلنا بأننا نأخذ بهذه النصوص بظواهرها سنحكم بعدم صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. الآن الدعاوى التي تقال الآن بأن هذا النص إنما يؤخذ بظاهره ليس هم ظاهرية ابن حزم الذي كان ينطلق من انطلاق ديني، معنى أنه يأخذ بحرفية النص لأنه يخشى الله عز وجل فيأخذ بحرفية النص. الآن هذه الدعاوى التي تروج الآن لماذا؟ لنجعل القرآن ضيقا، لنجعل القرآن صالح لزمان معين ومكان معين، وبالتالي لا نحكم باستمرارية هذا القرآن وصلاحيته لكل زمان ومكان. الدعاوى التي تقام الآن بأننا نعتمد فقط نص القرآن ليس الغرض منها هو القرآن، وإنما الغرض منها أن نضع القرآن في قالب معين وفي صنف معين وفي مكان معين وفي زمان معين. إذا القول بإغلاق باب القياس هو القول بجمود هذه النصوص، أن تجمد هذه النصوص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الأمثلة في كتاب الله عز وجل وجعل باب الاجتهاد مفتوحا. النوازل كلها لا منتهية. إذا كانت هذه النصوص منتهية ومحصورة والنوازل غير منتهية، فبالتالي منطقا وعقلا أن هذا اللا منتهي سيغلب المنتهي، سيغلبه المنتهي. إذا لابد أن نحمل هذا المنتهي أيضا حملا لا منتهيا، ونقول بأن نصوص القرآن إنما يصح فيها الحقيقة وتصح فيها المجاز. إذن وهكذا نستطيع أن ندخل من باب القياس لتجديد ما يسمى بالخطاب الديني أو تجديد الدين. نعم. والقياس نوع من العمل بالرأي، وقد ورد جواز العمل بالرأي شرعا، وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم وقاسوا بعض الأحكام على بعض. فمن ذلك اسمعي عندي بالعقل، لكن لا تكتبوا، فقط استوعبوا ما سأقول. يقولون أما العقل فالمجتهد إذا غلب على ظنه، يعني الآن أثبتناه بالأمور الدنيوية وقلنا بأن الأمور الشرعية المعتمد فيها ما عليه السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وجمهور المتكلمين أن القياس حجة إلا ما شد عن الظاهر. الآن بالعقل اسمع، المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم في الأصل معلل بعلة مخصوصة، إذا غلب على ظنه أن هذا الحكم معلل بعلة مخصوصة ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع، فيحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه. الآن هذا فيه شيء من المنطق لكن عقلا سيفهم. إذن إذا حصل إذا ثبت بالظن الغالب أن هذه العلة موجودة في هذا الأصل، نعم وجدت في هذا الأصل، إذن سأقول فوجدتها في الفرع، إذن فحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه. لا يمكن أن أقول أن وقع لي ظن أنها موجودة وأنها غير موجودة، فإذا كانت موجودة تعني أنها موجودة. نعم وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ لا يمكنه أن يعمل بالظن الراجح والوهم المرجوح. عقلا يستحيل أن أعمل، أنا أقول أنا أعمل بأنها موجودة وأعمل بأنها غير موجودة، لا يمكن أن أعمل بالظن الراجح والوهم المرجوح. لماذا؟ لاستلزامه الجمع بين النقيضين، سيجمع لي بين نقيضين ولا أن يترك بهما العمل معا. لا يمكن أن أقول إذا لا أعمل لا بالظن الراجح ولا بالوهم المرجوح. لماذا؟ لاستلزامه رفع النقيضين. إذا لا بد أن تعمل بأحدهما، إما أن تعمل بالظن الراجح أو تعمل بالمرجوح. إذا أما أن تعمل بهما معا فهذا لا يمكن لأنك ستجمع بين نقيضين، وأما أن ترفعهما معا أيضا لا يمكن لأنك سترفع نقيضين. ولا أن يعمل بالوهم المرجوح دون الظن الراجح. لماذا؟ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا وعقلا. لا يمكن أن يكون عندك دليل مرجوح ودليل راجح وتأخذ بالمرجوح وتترك الراجح. الأولى أنك تأخذ بالراجح، فتعين العمل بالظن الراجح ولا معنى لوجود القياس إلا ذلك. يعني هذا إثبات بالعقل، أن تثبت بالعقل أن القياس إذا ثبت، إذا غلب على ظنك أن الحكم ما موجود أو عندما موجودة في هذه المسألة ووجدتها بعينها في الفرع فلا بد أن تعمل بها. لماذا؟ لأن حصل لك ظن، فلا يمكن أن تقول إذا أنا هي موجودة وهي غير موجودة، لا، أو أتعمل بأنها موجودة أو غير موجودة في آن واحد، لا. إذا فيتعين أو تعمل بالموهوم أو بالمرجوح دون الراجح، فيتعين أن يعمل الإنسان بالراجح وما القياس إلا هو هذا. واضح؟ نعم. أولا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. إذا هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للاجتهاد، والقياس هو الاجتهاد. هذا إقرار لرسول لمعاذ، إقرار من رسول الله لمعاذ عن استحباب الاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أجتهد رأيي ولا آل لم يسأل رسول صلى الله عليه وسلم كيف تجتهد، لأنه ماذا؟ لأنه اعتمد ترتيبا منطقيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان إنسان آخر قال أجتهد رأيي لقال كيف تجتهد، لكن معاذ اعتمد الترتيب المنطقي، بمعنى وقع لك نازلة تبحث عن حكمها القرآن، فإذا تجد في السنة فإن لم تجد تذهب إلى الاجتهاد لا محالة. إذا هذا هو الاجتهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم هذا إقرار عام من عموم لجميع صور الاجتهاد. لماذا؟ لأن لو كانت هناك صورة استثناء لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دين والمفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبينه. إذا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار عام يشمل جميع صور الاجتهاد بما في ذلك خطأ المجتهد. خطأ المجتهد يشمله لأنه صورة من الاجتهاد. إذا هذا الإقرار وما تعريف الاجتهاد وما القياس إلا الاجتهاد. القياس هو الاجتهاد. طبعا ليس كل القياس أيضا استطلاق الاجتهاد، المصلحة المرسلة هي اجتهاد أو الاستحسان اجتهاد، والقياس أيضا هو اجتهاد، لأن المجتهد يجتهد عن الحكم أو عن البحث عن حكم الله في مسألة معينة. لكن كان الأولى أن يثبت قوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة حينما نستدل بالقياس، الأولى أن نذهب إلى السنة قبل أن نذهب إلى الصحابة، نذهب إلى السنة. فعندنا حديث التي ندرت، وأيضا أم سلمة لما سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم قال وقلت لهم أن يقبل وأنا صائم، يعني قاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسائل كان الأولى أن يبدأ بها ثم يذهب إلى الصحابة. نعم. ثانيا، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين أفلا نرضاك لدنيانا، فقاسوا خلافته على المسلمين على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامته في إمامة الصلاة ورفضه أن يأمهم غيره. نعم. ثالثا، قال أبو بكر رضي الله عنه أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان من الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد. رابعا، ومن ذلك سوية أبي بكر بين الناس في العطاء برأيه، فلما كان عمر فاوت بينهم فيه بحسب قدمهم في الإسلام. خامسا، وعلم عمر رضي الله عنه أن بعض أمرائه وهو سامورة أخذ الخمر من تجار أهل الذمة في العشور وخلله وباعها، فقال عمر أما علم سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فقد قاس رضي الله عنه الخمر على الميتة في تحريم الثمن. سادسا، وقال رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء ثم أعرف الأشباه والأمثال ثم عرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. نعم. الفصل معرفة الأشباه والأمثال يعني الشبيه الشيء ومثيله. نعم. وقس الأمور برأيك. نعم. إنه لا يمنعك رسالة، طبعا كان أرسلها عمر، قضيت فيه اليوم أن تراجع فيه الحق. نعم. هذا وقوله. نعم. ثم عرف الأشباه والأمثال، تعرف الشبيه بالشبيه وقس الأمور برأيك، أي باجتهاد استتبع هنا الرأي المبني على وليس برأيك الرأي المبني على التشهد، بمعنى هل يجوز الاجتهاد بالرأي؟ نعم، لكن المقصود بالرأي ليس الرأي الذي هو الهوى والتشهير، وإنما الرأي المبني على دليل. نعم. السيد يعني عمل سمرة هذا يعني هو في الظاهر لا شيء عليه. نعم. لا شيء عليه حينما خمر خلل الخمر. نعم، ولكنه خلل لما يخلل الخمر؟ لما يخلله؟ كيف الشيء؟ لما يخلله؟ هو أخذ الزكاة على النبي؟ نعم. أخذ الزكاة فأخذها خمرا، هذا هو الأصل، ما كانت عنده وخللها أو كانت فيه. إذا أخذ الزكاة خمرا هو أخذها خمرا في الأصل. نعم، فخللها ثم باعها، وهذا لا يجوز. نعم. لا يجوز. نعم. بمعنى أن الإنسان يبتعد عن الخمر. نعم. لأن في الخمر يعني حتى حاملها لعنة. نعم. والذي يشتريها ملعون، إذا في الأصل أن يبتعد عنها الإنسان. إذا خللت الخمر، مع وجد عندك خمر عنب، فهذه العنب وجدت فيها رائحة إسكار فخللتها حتى صارت خلل جلد لك ذلك، أما أن تشتري خمرا وتخللها ما هو؟ لا يشتريها الإنسان. نعم. الفصل الثاني، أركان القياس. لا بد لكل قياس من أربعة أركان. الأول الأصل، أي الشيء المعروف حكمه. نعم، إذا الأركان القياس هي الأجزاء التي تترتب منها حقيقة القياس، وبالتالي لا يصلح القياس بغير هذه الأجزاء. الجزء الأول وما يسمى المشبه به أو المقيس عليه. المشبه به أو المقيس عليه، وهو المسمى بالأصل. والثاني المشبه، هذا الركن الأول. إذا الركن هو ما يتم به الشيء، وبالتالي إذا فقد هذا الركن فقد الشيء، لأنه جزء من المانية من حقيقة ذلك الشيء. المشبه ثاني، المشبه أو المقيس، وهو مثلا عندنا الأقراص سيتبين لكم بالمثال، وهو ما يسمى بالفرع. الثالث علة العلة، العلة طبعا الأمر الذي يتساوى فيه الفرع والأصل، وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. الأصل الجامع بين الأصل والفرع. وعندي حكم الأصل الذي هو التحريم، العلة الوصف الجامع طبعا الذي هو الإسكار. يعني حكم الأصل، إذا هذه العلة حكم الأصل إذا سنتحدث عن ماذا؟ الفرع. العلة على العلة. سنبحث عن حكم الفرع. حكم الفرع ليس من الأركان، هذا نتيجة القياس. وليس أركان من الأركان. لماذا؟ لأن هذا غير موجود. أركان القياس أربعة: المقيس عليه أو المشبه به أو المقيس عليه وهو الخمر، هو الذي يسمى بالأصل، والمشبه أو المقيس وهو الأقراص التي يسمى عندنا بالفرع، والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع التي هي الإسكار. وحكم الأصل عندي موجود الذي هو تحريم الخمر عندي، إذا هذا موجود. إذا عن ماذا سأبحث؟ سأبحث عن حكم هذا الأصل في الفرع. إذا هذا حكم الفرع إنما هو ثمرة القياس ونتيجته. الجامع بين الأصل والفرع. وصف الجامع بين الأصل والفرع. والفرع. وعلى القياس الذي هو المساواة أو الحمل، حمل معلوم على معلوم أو المساواة بينهما لاشتراكهما في العلة، لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأجزاء أو الأركان الأربعة دون حكم الأصل. رابعاً. حكم الأركان الأربعة. حكم الأصل. لماذا؟ لأن المساواة أو الحمل لابد أن يتحقق بين جزئين وهما الأصل والفرع، ولابد أيضا أن تكون في شأن من الشؤون التي هي العلة اللي هي الإسكار، وأن يكون حكم الأصل معروفا، ونبحث عن حكم الفرع. نعم. حكم الفرع ليس من الأركان، فهو ثمرة القياس ونتيجته. لا يمكن أن نحصل على حكم الفرع إلا بعد تحقق القياس. سيتحقق لنا القياس بأركانه الأربعة، بعد ذلك نحصل على حكم الفرع. إذا لو قلنا أن هذا ركن توقف عليه القياس، لأن الركن إنما هو جزء من ماهية الشيء. فلو قلت أن حكم الفرع ركن يتوقف عليه القياس، بمعنى لا يمكن أن نجري قياسا بدون حكم الفرع. حكم الفرع عندي مجهول. طبعا وحينما أحصل وهذه نقطة في غاية أهمية، حينما أحصل على حكم للفرع، هذا الفرع لا يصير أصلا أبدا، بمعنى لا يمكن أن أقيس عليه. أقول الآن علمت حكم الفرع، إذا هذا فأقيس مثلا أعشاب على أقراص، لا، إذا دائما نحن نقيس على الأصل. لماذا؟ لأن من شرط القياس أن يتحقق في هذه الأركان الأربعة، وحكم الأصل عندي منصوص عليه بالكتاب والسنة. إذا لا يمكن، هذا حكم الأصل حكم الفرع منصوص عليه بالاجتهاد بالإلحاق بالقياس، إذا لا يصير الفرع أصلا أبدا، وإنما إذا أردت أن أقيس أعود دائما إلى الأصل. ولا يمكن لي أن نقيس بحكم الفرع على فرع آخر. لا أبدا، دائما أبدا. من شرط تحقق القياس أن نعود دائما. لماذا؟ لأن حكم الفرع ليس من الأركان، ليس لذلك لا يعد أصلا. إذا أردت أن أقيس لابد أن أعود إلى الأصل. الأول الأصل أي الشيء المعروف حكمه، وهو في مثالنا السابق البر. الثاني حكم الأصل، وهو في مثالنا تحريم الربا في البر. أو تحريم الربا في البر. تحريم الثالث العلة، وهي الوصف الذي في الأصل الذي لأجله حكم الشرع على الأصل بما حكم به، بما حكم به. والعلة في مثال سابق كون البر طعاما. وتسمى العلة أيضا المناة أو الجامع. نعم المناة إذن هي التي علق بها الحكم. وحينما نجد المناة يعني العلة جامع. في القياس. إيه نعم. القياس أو الجامع، لأنها ماذا؟ لأنها تجمع لي بين أصل وفرع، فكانت جامعا، هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. الرابع الفرع، وهو الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكمه. نعم. وهو في مثالنا اللحم. نعم. إذا الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكما عندنا في المثال هي الأقراص، مثلا نريد أن نثبت لها حكما، إذا هذا هو الفرع. أما حكم الفرع أي تحريم الربا في اللحم أو تحريم الإسكار أو تحريم الأقراص، إذا هذا فلا يعد حكما، وإنما هو نتيجة وثمرة. في مثالنا فليس ركنا في القياس، بل هو نتيجة القياس وثمرته. فبدلالة القياس حكم العلماء بطهارة الحمار والفأرة قياسا على الهرة التي ورد تعليل طهارتها بالطواف في حديث إنها ليست بنجس إنها من طوافين عليكم، فجعل الطواف علة للطهارة، أي لما يكون من الحرج لو حكم الشرع بأنها ناجسة بكثرة ملابستها للناس، وهذه العلة وهي الطواف أي كثرة الملابسة للناس في آنيتهم وثيابهم موجود في الفأرة والحمار، فيكونان طاهرين قياسا على الهرة. وكثير مما تراه من الفروع في الكتب الفقهية إنما هو أحكام ثبتت بالقياس. من يقرأ؟ ما يسمى القياس علة؟ القياس علة في الأسفل ديرين هذا الركن خاص بالقياس المعروف قياس علة. مثل الورقة الخلفية. فين الورقة؟ قبل هذه الورقة. طبعا هناك انواع من القياس، لكن انا في عندنا قياس في الماجستير، قياس اخذ لنا شهر تدريس القياس. طبعا القياس فيه انواع، بمعنى قياس في الفارق، قياس بعلة. طبعا مثلا أعطيكم مثال آخر، مثلا على العبد، على العبد مثلا لا تجب على العبد الجمعة، لا تجب على العبد الجمعة، فنقيس على العبد الذي لا تجب عليه الجمعة الآمة بنفي الفارق أن هذه أنثى وذكر، لأن ننفي الفارق بينهما، الفارق بينهما هو الوصف أن هذا ذكر وتلك أنثى، فنقول أن لأن الحديث ورد في العبد ولم يرد في الأنثى، فنقيس الأنثى على العبد، نقول هذا قياس بنفي الفارق، الفارق بينه. لماذا؟ لأن هذا الفارق في خطاب الشارع غير مؤثر، الشارع حينما يخاطب المؤمن تدخل تبعا المؤمنة، إذا وحينما يخاطب المؤمنة يدخل تبعا المؤمن، إذا فنقول هذا قياس بنفي الفارق. والعلة قياس بالعلة الذي أثبت أن لعلة كذا حرم الشيء، إذا وجد لعلة كذا، إذا هنا العلة هذا قياس العلة، وهو القياس المعروف عند الأصوليين. القياس المعروف عند الأصوليين هو هذا. هناك يعني أنواع كثيرة، هناك قياس التمثيل وهو القياس الأصولي، هذا يسمى أيضا قياس التمثيل، قياس العلة هو قياس التمثيل وهو القياس الأصولي. هناك قياس آخر، قياس النقد، هناك قياس آخر، لكن سبحان الله تذهب عني. نعم. في القياس المثبت نقيض العلة يذهب عني المثال الآن ويذهب عني اسم هذا القياس، بمعنى هناك قياس العكس وقياس الطرد إلى غير ذلك. هناك أنواع كثيرة من القياسات، لكن القياس المعروف عندكم الآن والذي تأخذوه ربما سنقف عن نوع من أنواع القياس في تصعيد التكوين، لكن سنتكلم في الحصة في الدورة الثانية سيدخل أنواع، سيدخل نوع آخر من نوع القياس. إذا هذا القياس المعروف عندكم وعند الأصوليين هو قياس التمثيل وهو قياس الأصول المعروف. هناك قياس آخر، هذا القياس مثلا نقول إذا كان مثلا إذا كان ألف يساوي باء وجيم وجيم تساوي باء، عفوا إذا كان ألف يساوي باء مثل ما عندكم في الرياضيات القياس المنطقي. نعم إذا كان ألف يساوي باء وباء تساوي جي فإن ألف يساوي جي، أيضا عندنا في أصول الفقه هذا القياس، نعتمد هذا، نعتمد معادلة رياضية ونقيس بها ونخرج بها إلى القياس. إذا القياس المعروف عندكم هو قياس العلة، أو القياس المعروف عند جمهور الأصوليين عموما هو قياس التعليل أو قياس العلة، ما في أي مشكلة. نعم قال من الأصوليين قالت لي أسمي هذا النوع قياسا وإنما جعلوه من باب الموافقة. نعم أي نوع لا يسمى قياسا؟ يعني هذا مثل هذا المثال الذي أتيت به الآن. نعم قال في الأخير قال لكم بعض الأصوليين لا يسمي هذا النوع قياسا، يقول هذا ركن نعم. خاص هو تكلم عن نعم. ألف انظر أين أجد ألف في العلة الثالث العلة يعني أركان القياس الأول الثاني الثالث. نعم العلة هذا ركن خاص بالقياس المعروف بقياس العلة بمعنى العلة بمعنى أننا دائما نقيس لوجود علة لكن قد نقيس لنفي الفارق قد نقيس لنفي وصف الذكورة أو الأنوثة. إذا هذا القياس ماذا قلنا بنفي الفارق المؤثر. إذا هذا القياس هو المعروف بقياس العلة. وهناك نوع آخر يسميه الأصوليون هو القياس بنفي الفارق المؤثر، لا يشترط فيه معرفة العلة، بمعنى أن حينما أوجب على العبد نصف ما أوجب على الحر فقسنا عليه الأمل، فهنا لا نبحث عن العلة، لا نشترط أن نوجد لماذا اشترط على العبد نصف أو أوجب على العبد نصف ما أوجب على الحر، بل نحن نقول نقيسه، نقوم بعملية قياس دون وجود علة، فقسنا الأمى على العبد لماذا بنفي الفارق الذي بينهما الذكورة والأنوثة. كيف قسنا ذلك؟ لأننا استقرأنا من من من من خطابات الشارع أن الخطاب موجه للمرأة هو خطاب موجه للرجل أيضا، فحينما يقول المؤمنون يدخل النساء ويدخل نعم يدخل العام والخاص يدخل العام والخاص إلا في أحيان قليلة جدا. نعم إذا هذا هو القياس المعروف عندكم هو قياس التمثيل أو قياس العلة أو قياس الأصول، هو حمل فرعين على أصل اشتراكهما في العلة. نعم قرأ السين من يقرأ؟ شو وطبعا أكثر الفروع الفقهية إنما ثبتت بالقياس، أكثر الفروع الفقهية إنما ثبتت بالقياس. نعم من يقرأ لنا؟ لا تجبر أحد على القراءة من أن يقرأ. لا. لا لا ليس بالضرورة أن تشير أنت لمن يقرأ. لما نعم. شيء هذا بكون نعم لك الذكور والإناث. نعم لك الذكرين عادي تجينا أخرى هنا لا تأخذوا هذا بعين الاعتبار. نعم تفضل. يشترط لصحة القياس أولاً أن يكون حكم الأصل معلوماً بنقل مقبول له إجماع كالحديثين السابقين في الربا والهرة. ثانياً أن تعرف علة حكم الأصل بطريقة معتبرة، وذلك بأن تكون العلة منصوصاً عليها في القرآن أو في السنة كما في حديث الهرة السابق ذكره، أو بالإجماع على أنها هي العلة كما في إثبات الولاية على تزويج الطفل الصغير، فإن العلة فيها الصغر بالإجماع أو بالاستنباط السليم كما في تعليل تحريم الخمر بالإسكار. ويعبر الأصوليون عن طرق إثبات العلة بمسالك العلة وسوف يأتي بيانها في الفصل الرابع. ثالثاً أن تكون العلة مناسبة للحكم، أي أن يكون تشريع الحكم لأجلها محصلا للمصلحة أو دارئا للمفسدة في تقدير أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة، وهو ما يعبر عنه بالمناسبة. فإن كان الوصف طرديا كالسواد والبياض والطول والقصر لم يجز التعليل به. نعم ما معنى المناسبة؟ أين رأينا المناسبة؟ مناسبة تتناسب يعني معنا تتناسب لك تتناسب يعني مصالح لم تكن العلة مناسبة للحكم، يقول أن تكون العلة مناسبة للحكم ما معنى؟ القصد أين رأينا المناسبة؟ فإن كانت غير مناسبة للحكم كيف سنسلمها؟ لا تسمع إلا. ماذا تسمع؟ إذا كانت غير مناسبة يعني تناسب الحكم الأصلي. ماذا تسمع؟ ها؟ سمعت لعلي سمعت الجواب. لم تكن مناسبة. وهم. لم تكن مناسبة. سببا. نعم. تسمى سببا. إذا لم تكن مناسبة سميت سببا. أين هذا في المناسبة بيننا؟ إذا لم تكن مناسبة سميت سببا. وإذا كانت مناسبة عرفت نصف الجامع. فعرفت المناسبة سميت علة. نعم. إذا هذه العلة تكون مناسبة للحكم. نعم. فإن كان الوصف طرديا، الوصف الطردي والوصف غير مؤثر. وصف مطرد طردي. إذا هذا هو، إذا الوصف الطردي. وهناك قياس بالعكس الذي كنت أبحث عنه هو القياس الآن فذكرته مع الوصف الطردي. إذا القياس بالعكس، القياس بالعكس مثلا هو إثبات نقيض الحكم الأصلي في الفرد. الآن نحن القياس العادي أن نثبت، وهذا هو القياس الصعب، أن تثبت حكم الأصل في الفرد. القياس بالعكس هو أن تثبت نقيض حكم الأصل في الفرد لاختلافه ما في العلة، كمن أثبت كمن قال كمن قال يعني وفي بضع أحدكم صدقة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت هنا النقيض، قال أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر، ماذا قال؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن. إذا هنا يثبت قياس يسمى بقياس النقيض، لكن قياس النقيض أنواع، القياس أنواعه كثيرة جدا ومجالاته مهمة، لكن فيها نوع من الصعوبة، الصعوبة بمعنى تحتاج إلى تدقيق النظر. أسهل قياس هو هذا القياس، لذلك أنا قلت لكم هو يأخذ مني في التدريس أصول الفقه، درسته أنا في فرنسا شهر، أخذ مني شهر وهكذا وقت ندرس أصول القياس، لأن مبحث مهم جدا. والقياس أو التعليل هو الأصول، بمعنى من لم يعرف التعليل لم يدرك الخاص، يعني طويل. نعم طويل جدا. نعم. لكن القياس مهم جدا، لكن المستوى الآن لا يستوعب إلا القياس الأصولي المعروف عندنا، وهي إلحاق فرع بأصل الاشتراك بما في نفس العلة. إذا فإن كان الوصف طرديا، بمعنى الوصف الطردي هو الوصف غير مؤثر، إذا كان الوصف الطردي فهذا الوصف الطردي لا يؤثر، فلا نقول أن العلة هي السواد أو البياض، في العبد أنه أسود أو في الحر أنه أبيض، ليس. إذا هذا وصف طردي غير مؤثر، أو العلة هي الطول أو القصر، إذا هذا لا يجوز التعليل، فلا بد للوصف أن يكون مناسبا للحكم ترتضيه أهل الطباع السليمة وأهل العقول النقية. إذا لا يمكن لتعليل لا يكون لا يخضع للعقلي أن نقول بهذا التعليل، كمثلا أوصاف السواد والبياض أو الطول والقصر. نعم. رابعا، أن يعلم وجود تلك العلة في الفرع كما وجدت في الأصل. خامسا، أن لا يمنع من الإلحاق مانع. نعم. فلا يقاس على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه أكثر من 40. إذا هنا يمنع الإلحاق، لا يمنع الإلحاق، يمنع الإلحاق أولا لأن الفرع قد ورد فيه نص لا يمكن أن نلحق الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من سائمتنا والثلاث وأربع. إذا هذا الفرع ورد عندي فيه نص، وبالتالي إذا ورد فيه نص نعدل عن القياس مباشرة. ثم أن الذي نقيس على خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصائص الرسول هي خاصة أو خاصة به، هو خاصة به. نعم. فإن كان ذلك من خصائصه يمنع من قياس غيره عليه، ويأتي في الفصل الخامس بيان ما لا يقاس عليه. وكذلك وجود نص في المسألة المقيسة مخالف لمقتضى القياس يمنع القياس، فلا يعمل بقياس خالف نصا صحيحا. اي نعم، اذا القياس من شرطه كما من شرط المصلحه والعرف ان لا تخالف نص، فكذلك القياس لا يعمل به عند مخالفه النص. فلا يمكن ان نقول مثلا ان نقيس الكلب على الهره بجامع الطهاره، لماذا؟ لانه ايضا هو من الطوافين فيحكم بطهارته. لماذا؟ لان هذا الحكم هو مخالف للنصوص التي ثبتت او دلت على نجاسه الكلب. نعم. وأهم هذه الشروط الشريطة الثانية، وهي معرفة أن الوصف المعين في الأصل هو علة حكمه، فلا يجوز ادعاء العلية في وصف معين دون دليل يدل على ذلك. نعم. مسالك العلة، وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم. تعلم علة مسالك العلة هي طبعا الطرق التي تدل على العلة. اي نعم. تعلم علة حكم الأصل بالنقل أو بالإجماع أو بالاستنباط. أولا، إثبات العلة بالنقل. الشرع كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا، وإثبات نعم. يخبر العلة بالنقل على نوعين. أولا النص عليها، والعلة المنصوصة هي الوصف الذي علل به الحكم في الكتاب أو السنة بلفظ يفيد التعليل. نعم، بمعنى أنه ورد صيغة صريحة في التعليل لعلة كذا أو لسبب كذا أو كي أو إذا غير، ورد النص بالتعليل. إذا هذا هو المنصوص عليه، بمعنى أنه ورد النص الصريح أو الصيغة صريحة في التعليل. نعم، والنص إما صريح وإما غير صريح، والمقصود بالنص الصريح اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في اللفظ كلمة موضوعة للتعليل خاصة ككلام التعليل ولأجل ومن أجل وكي. نعم، بقوله مثلا كي تقر عينها ولا تحزن، إذا كي أي لأجل أن تقر عينها، إذا هذا نص في العلية. نعم. كيف هنا؟ وذلك بأنه نعم هنا كيف هي تقصد بها؟ كي الكاف هي فقط مثال ك مثل لام التعليل. نعم، ولأجلي ومن أجلي وكي. نعم، مثاله قول الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن هنا لام التعليل، لام التعليل هذه، ولكن يريد ليطهركم، إذن لام التعليل. وحديث إنما نهيناكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث لكي تسعكم، وهذا النوع يفيد التعليل لغة. وإما التعليل بالنص غير الصريح نحو قول الراوي: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن الفاء قد تكون للتعليل وقد تكون لمجرد الترتيب كقولك: جاء فلان فجلس، فهذا النوع من ألفاظ التعليل يفيد التعليل ظنا. نعم. ب الإيماء إلى العلة، أي بما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل، بل يفهم التعليل من مجموع الكلام. نعم. ومثاله حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. بمعنى لو لا يوجد نص صريح ولا ظاهر، صيغة صريحة ولا ظاهرة تفيد التعليل، لكن أخذناها من السياق، بمعنى لا يوجد في التعليل كلمة تدل للتعليل هنا، بل يفهم التعليل من السياق، فأخذنا أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، من الطوافين عليكم. إذا كأنه قال إنها ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم. لماذا؟ لو كانت نجسة لأوقع الأمة في الحرج، فقال لأنها من الطوافين. إذا هنا الكلام لا يفهم منه أو لا يوجد فيه لفظة صريحة في التعليل، لكن يفهم من السياق العلمي. فليس في الحديث كلمة معينة موضوعة للتعليل، ولكن يفهم التعليل من مجموع الكلام، إذ لو لم تقدر الجملة الثانية تعليلاً لكانت لغواً. نعم. وكلام الشارع منزه عن اللغو. نعم، إذا لم نقدر الجملة الثانية أنها تعليل ستكون زائدة حشو. نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم كلامه ليس بالزائد ولا بالحشو، فقوله إنها من الطوافين عليكم، إذا هذا ماذا يريد به؟ إذا هذا لا يمكن أن يفهم إلا أنه يريد به أن سبب طهارتها. إيه؟ ومثاله أيضا الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن. فلا إذن. فلا إذن. فلا إذن. فيفهم منه أن العلة في تحريم النقص باليبس، إذ لو لم يكن هو علة المنع لكان السؤال عنه لغوا، فيقاس عليه تحريم بيع الرطب من أي مدى ربوية باليابس منها إن كان ينقصه اليابس. نعم، لكن يجوز خرصا، يعني تقدير، بمعنى ليس بنفس الكمية، بمعنى أن يجوز بيع الرطب بالتمر، هو بيع العارية وهو مستثنى من بيع الربوي، وبيع الرطب بالتمر تقديرا، بمعنى ان هنا يبيع الرطب بالتمر. لماذا منع هذا البيع؟ نقص، لان هناك نقص في ماذا؟ في الرطب ام في التمر؟ في الرطب. لماذا؟ في التمر لانه يجف يعني. يجف اذا التمر لانه يابس، اذا النقص في التمر لانه يابس، لكن لو قدرناها تقديرا بأكثر من الكمية، ليس هذا مثلا هذا نأخذ منه كيلو وهذا كيلو، لكن نأخذه تقديرا تخريصا، بيعه بالتخدير، إذا لو قدرناه تقديرا جاز ذلك في الشريعة، وإنما أن تبيع نفس الكمية بنفس الكمية فلا. لأنك ستكون هنا زيادة وهي معلومة تذهب لأحد الطرفين. ومثاله إذا كان هنا أيضا لا يوجد عندي عفوا نص صريح بالعلية، لكن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يفهم منه العلية سيكون أيضا لغوا والشرع منزه عن اللغو. ومثله أيضا الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، يوما إلى أن القتل هو علا منع القاتل من ميراث المقتول، فيقاس عليه حرمان القاتل من الوصية إن كان المقتول قد أوصى له بشيء. ويعبر عن القاعدة في مثل هذا بأن تعليق الحكم بمشتق يفيد التعليل بما منه الاشتقاق، ومنها استفادة علة الجلد من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دلالة الإجماع على العلة، مثاله أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب، وأجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من الأبوين، فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح، فيقال الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب، قياسا على أولويته في الميراث بجامع العلة المذكورة المعلومة بالإجماع. إثبات العلة بالاستنباط، استنباط العلة يكون بطرق مختلفة، منها أولا التقسيم والصدر، وهو حصر جميع أوصاف الأصل التي يحتمل كل منها أن يكون هو العلة، ثم إلغاء ما لا يصح أن يكون علة حتى لا يبقى إلا وصف واحد فيعلم أنه من العلة. ومثاله أن الله تعالى حرم الخمر بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب وأزلاف رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر في اللغة المسكر من عصير العنب خاصة على القول. ولاستخراج العلة في التحريم يقال لا شك أن العلة هي أحد أوصاف الخمرة، إما لونها أو مذاقها الخاص أو سيولتها أو كونها في الأصل من عنب أو إسكارها، لا يجوز أن يقال إن الله حرمها لأجل لونها أو سيولتها بدليل أنه لم يعهد من الشارع تعليق الحكم بالألوان والقوام ولا بمذاقها الخاص، بدليل أن الله لم يحرم ما هو ألذ منها مذاقا كاللحم وأطيب الثمار، ولا كونها من عنب لأن العنب أصلا غير محرم فلم يبقى إلا كونها مسكرة. إذا هذا هو التقسيم، إذا تستنبط العلة بطرق مختلفة. أول طريق هو التقسيم والصبر، هو أن نجمع كل الأوصاف التي يحتمل أن تكون صالحة لأن تكون علة، وهو ما يسبب تخريج المناط، مخرج المناط، نجمع كل الأوصاف التي نراها صالحة للعلية ثم نقوم بإلغاء ما لم يصلح. فمثلا في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والسن عمل الشيطان فاجتنبوه، نقول أن العلة هي أحد الأوصاف الموجودة في الخمر، وهذه الأوصاف إما أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر إما للون أو حرمها لمذاقها الخاص أو حرمها لأنها سائل أو كونها في الأصل من العنب أو لأنها مسكرة. إذن سنقوم بتخريج هذه المناطات، نقوم بالتقسيم والسبب، إذن سنختبر كل هذه الأشياء. إذن هذا هو السبب والاختبار، فلا يجوز أن يقال إن الله حرمها لأجل لونها، لأن الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة عندها نفس لون الخمر لم تحرم، أو سيولتها، لأن أيضاً عندنا أشياء كثيرة سائلة لم تحرم، فالشارع لم يعهد منه في التحرير والتحليل أنه يحرم من أجل الألوان والقوام أبداً، ولا بمذاقها الخاص، لأن هناك ما هو ألذ منها لم يحرمه الله عز وجل كاللحم وأطيب الثمار، ولا لأنها عنبة، لأن العنب في الأصل ليس في حرام. إذن فلم يبقى إلا كونها مسكرة، فنقوم بتنقيح المناطات، ننقح حتى نرى ما يصلح للعلية، فنقوم بقول إذن هذه العلة بالاستنباط، إذن بالتقسيمي والسبب. نعم، من تقرأ أو يقرأ لنا؟ نعم، ممكن نعم. وصف الناس؟ إثبات العلة بمجرد إثبات العلة بالاستنباط، استنباط العلة بمجرد باء، نعم، إثبات العلة بمجرد المناسبة، وهو أن يكون الوصف متضمنا لحكمة الحكم بأن يكون شرع الحكم على وفقه مؤديا إلى المصلحة أو مانعا للمفسدة في تقدير أهل العقول السليمة كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. وهذا الوصف مناسب للتحريم إذا بسبب إسكارها تحصل إضرار كثيرة التي أشارت إليها آية سورة المائدة، لأن الإسكار هو تغطية العقل، وإذا غطى العقل الإنسان فعل كل ما يخطر بباله، حيث كان العقل هو الحارس على تصرفات الإنسان. فثبت بذلك أن العلة تحريم الإسكار فيقاس على الخمر كل مسكر فيكون حراما قليله وكثيره. إذا يثبت العلة بمجرد مناسبة، حينما نجد هناك المناسبة ونصل إلى أن هناك مناسبة بين العلة والحكم فنثبت هذه العلة بالمناسبة. أوصاف المناسبة التي يجوز التعليل بها لأجل القياس: ليس كل وصف تتخيل فيه المناسبة يجوز التعليل به لأجل القياس، بل الأوصاف المناسبة ثلاثة أقسام. قسم الأول: نوع ألغاه الشارع بأن أثبت الحكم على الخلاف المقتضى مقتضى الوصف. مثاله قوله من قال مساواة في البنوة بين البنت والابن تقتضي التسوية بينهما في الميراث، فهذا التعليل باطل لأن القرآن جعل للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين. نعم، إذا ليس كل وصف نتخيل أو نتوهم أنه مناسب صح التعليل به لأجل القياس، بل الأوصاف المناسبة على ثلاثة أقسام. هناك مناسب ملغى، النوع الذي ألغاه الشارع مناسب ملغى. لماذا؟ لأن الشارع أثبت الحكم على خلاف مقتضى ذلك الوصف، بمعنى الوصف المناسب متى أقول عنه مناسب؟ إذا لم أجد فيه حكما. أما إذا ثبت هناك حكم على خلاف ذلك المناسب فنذهب إلى الحكم مباشرة. فمن قال مثلا أن المساواة بين البنو بنت والولد في التربية في القبلة مثلا في الرعاية أن هنا تقتضي أيضا التسوية بينهما في الميراث فهذا تعليل باطل، وإن ظهرت وجه المناسبة لكنه تعليل باطل. لماذا؟ لأن هذا تعليل مخالف لنص القرآن، فهذا المناسب ألغاه مثل المصلحة الملغاة، موجودة المصلحة لكنها ألغاها الشارع. وكمن أبدى العلة المناسبة تقتضي منع قطع السارق أو رجم الزاني بأن يقول مثلا إن ذلك تعطيل لبعض الأفراد المجتمع وحرمان للأمة من نشاطهم وإنتاجهم ونحو ذلك من العلم، فلا يعمل بشيء منها لأن ذلك خلاف مقتضي النصوص. بمعنى أن لا يأتي الآن تتكلم عن المناسبة، تكلم كثيرا عن أن هذا لا يناسب عقلا، لا يستساغ عقلا كقطعية للسارق مثلا أو كرجم الزاني، بما تم يقول أن ذلك تعطيل لبعض أفراد المجتمع، لكن ذلك تعطيل للنص الشرعي قبل أفراد المجتمع، لأن أفراد المجتمع إنما يعيشون بنصوص شرعية، فنحن لا نعطل النص الشرعي من أجل أفراد المجتمع، بل نحن نحيي أفراد المجتمع. لماذا تحيى هذه؟ إذا حيت النصوص يحيى الأفراد، إذا الأصل أن نطبق النص الشرعي. إذا هذا التعليل أو هذا أيضا هذه العلة التي نراها نحن مناسبة هي معارضة أو معارضة لنص القرآن، فنأخذ بنص القرآن وإن ظهرت لنا المناسبة. نعم، وحقيقة هذا النوع مع هذه تطبق حينما تكون الدولة تطبق هذه الأشياء ولا يطبقها الأفراد. وحقيقة هذا النوع من المناسبات أنها لو سلمت فإن الشارع نظر إلى الحكم أقوى وأبعد أثرا في صلاح الفرد والمجتمع بسلامة الأموال والأعراض والأنساب. بمعنى أن هؤلاء نظروا إلى سلامة الفرد لكن الشارع يسعى إلى سلامة النفس. هؤلاء نظروا إلى سلامة فرد معين لا نقيم عليه حد مثلا شرب الخمر، لكن الشارع نظر إلى كم العقل، نظر إلى الكليات. بمعنى الآن الذين يحرمون ويحللون سواء في الميراث أو في تطبيق الحدود ينظرون إلى أفراد تعطيل أفراد، لكن الشارع حينما جاء ليحفظ كليات. إذا هذه الكلية وإن ضاع فيها بعض الأفراد لكننا نحافظ على هذه الكلية لا إشكال. لذلك الشارع شرع الجهاد، الجهاد هو قتل للنفس، لكن هذا الجهاد يحافظ على كلية التي هي الدين، فلما كان يحافظ على ما هو أقوى منه شرع الجهاد الذي هو في الحقيقة إزهاق للنفس. نعم، ولذلك ألغى كل ما عارض هذه الحكمة من المصالح التي ينظر إليها بعض المناقضين للأحكام الشرعية، والله تعالى أعلم بما فيه صلاح العباد. قسم الثاني: مناسب لم يعتبره الشرع ولم يعرف منه إلغاؤه، وهو ما يشير إلى الإصلاح المعتبر. هذا مناسب الذي الغير مناسب المعتبر، هذا الذي يقول الذي لم يعتبر لم يصلح الملغى ويوجد فيها، والمناسب الذي لم يعتبره الشرع ولم يعرف منه إلغاؤه هي ما تسمى بالمصلحة المرسلة أو المصلحة المطلقة التي لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء. نعم. وقد سبق الكلام فيه، وقد اختلف في أخذ به. اسم الثالث مناسب اعتبره الشرع. والمناسب معتبر نوعان، الأول مناسب مؤثر وهو ما ورد مؤثر، المناسب المؤثر وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره عينه في عين الحكم، كالطواف فإنه أثر بالنص أثر بالنص في عدم التنجيس. والمراد بالنص هنا حديث الهرة المتقدمة، فيقاس عليها الفأر والحمار لأن طواف بعينه موجود فيهما، فيحكم بأنهما لا ينجسان. وكالصغر بالنسبة إلى إثبات الولاية على مال الصغير فهو أمر مجمع عليه، فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. ثانيا المناسب ملائم، أي الملائم لتصرفات الشارع بأن يكون بنى الأحكام المشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط القضاء الصلاة عن الحائض بمشقة التكرر ذلك كل شهر، فإن كثيرا من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقات، فهو يشهد لصحة التعليل بالمشقة التكرر، وإن لم تكن المشقة تكرر بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر. إذن الأوصاف التي يصلح أن تكون معللة إما أن تكون وصف أو مناسب ملغى وهذا لا إشكال في إلغائه، وإما أن يكون مناسب معتبر وهو نوعان، وإما أن يكون مناسب ليس عندنا فيه نص بالاعتبار ولا بالإلغاء وهو المصلحة المرتبطة وقد تقدم الكلام فيها. بالنسبة للمناسب المعتبر هو نوعان، إما أن يكون هذا المناسب مؤثر وإما أن يكون ملائم. المناسب المؤثر هو الذي أثر بالنص كالطواف أثر بالنص فكان مناسب المؤثر. المناسب الملائم هو الذي يستقرأ من الشريعة، بمعنى أننا نستقرئ من الشريعة رفع المشقة رفع الحرج، فكانوا أن وضعوا العلة في سقوط قضاء الصلاة عن الحائط بأن هذه المشقة إنما تحصل أو تتكرر كل شهر، فهذا مناسب ملائم. نعم. وهذا المناسب الملائم إنما يؤخذ عن طريق الاستقراء، بمعنى أن نستقرئ الشريعة أنها وضعت لرفع الحرج فنقول أن المشقة هي التي جعلت الصلاة تسقط عن الحائط. نعم. ولم يسقط السيارة. الفصل الخامس ما لا يقاس عليه من الأحكام. أولا تعبديات، الأحكام الشرعية يمكن معرفة علتها بالنص أو الإجماع أو الاستنباط، لكن بعض الأحكام لم يمكن معرفة علته، وذلك كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة واستلام حجر الأسود والرمي الجمار وكون ركعات الظهر أربعا والوضوء من الخارج ومن لمس المرأة بشهوة ونحو ذلك من الأحكام. إذن هناك مسائل تكلم فيها العلماء، هل أمور الشريعة كلها معللة أو غير معللة؟ اختلف فيها الفقهاء، هل الشريعة معللة أو غير معللة؟ ماذا فهمت؟ فهمه معلل وفهمه معلل. طبعا فيها ما هو معلل وفيها ما هو غير معلل، لكن هو كل شيء معلل. أنا يعني أذهب إلى الرأي الذي يذهب أن كل شيء معلل. يقول الإمام الشاطبي والمعلوم أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل استقراء لا ينازعنا فيه أحد، وفي رواية أخرى لا ينازعنا فيه الرازي ولا غيره، بمعنى المعلوم أن هذه الشريعة عللت بجلب المصالح ودفع المفاسد، هذا هو التعليل. أما في الجزئيات فقد نجد منها ما هو معلل ومنها ما هو غير معلل، بمعنى أن هذا الذي غير معلل ليس أنه شرع بغير علة. أنا لا أعرف لماذا إذا بدأت الشمس في الزوال بدأ وقت الظهر، لا أعرف ما العلاقة، لكن هذا لا يعني أن لا توجد هناك علة، هناك علة لكنها تغيب أمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعبد ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. كما أني إذا رأيت مثلا في شرب الخمر مصلحة لي أقول أنا يعني أنا أرى فيها مصلحة. يأتي إنسان مليء بالهموم والمشاكل يقول أنا إذا شربت الخمر أنسى الشيء وأنسى الهم إذن هو يرى مصلحة، لكن هو عينه وعقله قاصر عن إدراك تلك المصلحة، بمعنى أن يرى مصلحة وفيها هلكه. الشارع هنا يعرف أين المفسدة والمصلحة. إذن فأنت تدعي للشارع، تدعي للشارع، تبتدئ لأمر الله عز وجل حينما تنهاك عن الخير، فكذلك في المصالح والمفاسد. بمعنى أن المؤمن يسلم أن ما شرعه الله من مصائب، من حسنات، من مساوئ، من نعم، من ابتلاءات، إنما هو كله لمصلحة العبد، بمعنى أن هذا معلل بجلب مصلحة ودفع مفسدة. لكن في الجزئيات بعينها قد تغيب عني وجه المصلحة، قد يغيب عني وجه التعليل. يعني التعليل هو لماذا؟ قد لا أعرف لماذا الله سبحانه وتعالى شرع ذلك. هذا عدم وصول لمعرفة السبب أو العلة لا يعني أن الشارع في حكمه ليس له علة، لكن يعني أنني أنا قصرت عن إدراك تلك العلة. فهمتم؟ نعم. مش لأجل ذلك أن يقيل علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبالتالي حتى العلة في مسائل كثيرة تعلل لم يعللها الشارع وعللها الإنسان، لكن هذه العلة زالت. مثلا العدة لم يعللها الشارع وعللها الفقهاء، بمعنى عدة المرأة لم يعللها الشارع، قالت تعتد. لذلك أقول دائما الإنسان قاصر عن إدراك العلة، يعني وحتى أن نحن ندرك العلل والحكم التي لم ينص عليها الشارع ندركها، لكن إدراكنا يبقى قاصر تغير هذه العلة. فكانوا يقولون أن المرأة تستبرئ ثلاثة شهور أو ثلاثة مطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، قالوا سواء كان القرء الطهر أو الحيض، المرأة تتربص ثلاثة أشهر لماذا؟ لخلو رحمها من مني الرجل، وحتى نعلم أن هذه المرأة ليست حامل. الآن خلو الرحم من مني الرجل أو من الحمل يظهر لنا بمجرد يعني بتحليل بسيط، نعرف أن هذه هل نقول بإسقاط العدة؟ لذلك إثبات العلل لغير ما هو معلل هذه مسألة فيها نوع من الخطورة. أن نثبت العلة، الأصل أننا نسلم ونعرف أن هذا إنما وجد لمصلحة، أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تعتد لوجود مصلحة في تلك العدة، في ثلاثة أشهر توجد مصلحة للمرأة. لكن إذا قمنا نحن بتعليلها كما عللها الفقهاء من قبل وقالوا باستبراء رحمها من أي شيء يعلق بالرجل، إذا استبراء الرحم من حمل الرجل هذا يعرف بمجرد تحليل بسيط، إذا هنا لا تسقط العدة، ولكن لو ربطناها بهذا التعليل لأسقطناها. إذا هذا هو، إذا بمعنى أن العلة قد تكون غير ظاهرة لي، لكن هذا لا يمنع من عدم وجودها، هي موجودة، لكن أنا بعقلي القاصر لم أستطع أن أصل إلى هذه العلة. نعم. تقريبا مثل المسح على الخفين. نعم. يعني لو يعني دخلنا العقل هنا لكان نعم. المسح لمنع، لأن المسح كما قال عمر علي يكون من باطن ولا يكون عقلا. إذا هذه بمعنى أن الإسلام هو أن تقتنع بأن هذا الدين إنما هو وضع لمصلحة العباد، كما يقول ابن القيم الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها. فأي مسألة خرجت من العدل إلى الجور وإلى من المصلحة إلى نقيضها فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها، بمعنى أنت تقتنع أن هذا الدين إنما هو جاء لمصلحة العباد، هذه هي العلة، هذا الدين جاء لمصلحة العباد، تعللنا مجيء هذا الدين بالمصالح بجلب المصالح ودفع المفاسد. هنا لا تبحث في الجزئيات، لذلك العلماء يقول لك إذا اقتنعت بهذا وإذا سلمت أن هذا الدين إنما هو لجلب مصلحة ودفع المفاسد. فلو قيل لك أن من مس الجدار يستلزم الوضوء تتوضأ دون أن تسأل لماذا، وهذا هو الامتثال أن يصل الإنسان إلى درجة. فلو قيل أن مس الجدار يستلزم الوضوء أن يتوضأ الإنسان، نحن نناقش الآن في كل شيء، أصبحنا نريد عقلنة الشريعة، نريد أن نعقل هذه الشريعة، بمعنى أننا نرى بعض الآيات لا تخضعون لعقولنا، وبالتالي نقول هذا غير ممتنع عقلا. والأصل أنك لا تناقش في الفروع، الأصل أنك تناقش في الأصول، تناقش في الدين، هل هذا الدين، هل هذه الرسالة هي صالحة أو غير صالحة. إذا علمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت أقررت بصلاحية الرسالة، فحينما تناقش في الفروع هذا لا معنى له ولا اعتبار له. إذن هذا، وإذن الشريعة كلها معللة بجلب المصالح ودفع المفاسد. أما جزئيات الشريعة فقد أعلم وقد لا أعلم، لكن المؤمن الممتثل أو أعلى درجات الامتثال أن يسلم من الإسلام، أن يسلم الإنسان نفسه لله عز وجل فيطيع الله عز وجل، هذا هو الأصل. نعم. نكمل. نكمل فقط قياس ونعطيك إذا وجدت جوابا لا نتكلم فيه أو نناقشه إن شاء الله. التعبديات لا يقاس عليها لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلة. التعبديات تكون في العبادات كما مثلنا وتكون في غيرها كالتحريم الدم ومدة العدة والطلاق والمقادير الحدود والكفارات ووجوب المهر في النكاح وغير ذلك. ثانيا معلل بعلة قاصرة وهي العلة التي لا توجد في غير محلها مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين حتى كان يسمى ذا الشهادتين وعلته أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة وشهادة له بموجب التصديق العام له صلى الله عليه وسلم والأولية معنى لا تكرر فاختص به وليس ذلك تعبديا لكون علته معلومة. معلومة، أي نعم. إذا هذه علة قاصرة بمعنى أن جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هذه قاصرة على خزيمة، فلا يمكن أن تستعد إلى إنسان آخر، ولا يمكن أن نقول أن هذا تعبدي لأننا علمنا التعبدي هو ما لم نعلم عليته. إذا هذا علم عليته فهذا خاص به فتكون العلة هنا قاصرة. فلا توجد في غير محلها، محلها محل هذه العلة هو خزيمة، إذا لا توجد في غير هذا المحل. نعم. خاصة به. نعم خاصة تكون قاصرة أو خاصة. ثالثا خصائص كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومنها إباحة زواجه بأكثر من أربع نسوة وتحريم النكاح من لم تهاجر معه من النساء قومه ووجوب التخيير نسائه وتحريم كتابة والشعر عليه عند من قال بذلك. رابعا ما كان موجودا أو واقعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيه ومثاله أن الخضر كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منها زكاة فلا يجوز أخذ الزكاة منها قياسا على البر أو الشعير أو التمر أو غيرها بجامع الطعم أو الكيل أو الوزن أو أي علة أخرى. تنبيه قياس يكون عند الضرورة إن كان القياس موافقا للنص فإن العبرة بالنص ويكون القياس مقويا له وأما إن خالف النص فحيث تعارض القياس مع النصوص الصحيحة تقدم النصوص ويطرح القياس وإن لم يكن في المسألة نص وقعت المسألة وكان لابد من الجواب فيها جاز للمجتهد أن يقول بالقياس والله أعلم. فصل السادس قياس الجلي وقياس الخفي. القياس نوعان قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي ما عرفت علته بالنص أو بالاستنباط لكن من غير معنات معاناة الحكم معرفة العلة بالنص أو الاستنباط لكن دون معاناة الحكم في ذلك. نعم. وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله لا تنقص عنه كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه. نعم. ولذا لا يقع فيه اختلاف بين الفقهاء ومن أمثلته الحكم بأن الجوع والعطش مفرطين يمنعان الحكم القضاء عند وجود أحدهما لدى القاضي قياسا على الغضب الوارد حكمه في الحديث لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان. فإن العلة هي تشوش الفكر وذلك جلي لا يحتاج للاستدلال والقياس الخفي ما احتاج إلى النظر والاستدلال أو كان في التعليل خفاء أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل كقياس الذرة على القمح وقياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. نعم. هذا هو القياس الخفي والقياس الجلي. إذا ما تأخذونه في القياس لابد أن تستوعبوا دقص القياس. إذا تأخذون التعريف تأخذون الأركان وشرائط صحة القياس شرائط وصحة القياس. نعم. في بركة. بقية بركة. ومسالك العلة. مسالك العلة. تأخذون كل ما بقي. خلاص القول. والأوصاف المناسبة. خلاص القول. وما لا يقاس عليه. وما لا يقاس عليه من الأحكام. والقياس الجلي والقياس الخفي. لا بد أن تضبطوا. ضبطوا القياس. لا بد أن تضبطوا القياس. تأخذون المثال اللي هو أكثر ما شرحه في الأمثلة. تأخذون المثال بدون الشرح. وهذا هل من سؤال في القياس؟ نعم. القياس عملي ريالي. نعم. هذا أسهل القياس. يعني لكم هو أسهل القياس. نعم. هناك قياسات أخرى. قياس بالعكس من القياس أو القياس. تفضل. هناك قياس أرسطي. ايضا عند علماء الاصول قياسات كثيره عند علماء الاصول، لكن هذا هو المعروف وهذا هو اسهلها. يعني طبعا القياسات الاخرى تحتاج الى معاناه الفكر، يحتاج فعلا الانسان ان يدقق النظر في هذه القياسات. عندكم السؤال الرابع. نعم، في الأسئلة. من أين يدخل الخطأ في نتيجة القياس؟ من أين يدخل الخطأ في نتيجة القياس مع التمثيل؟ نعم. من أين يدخل الخطأ؟ الآن أنت تجيبون عنه. لسه أخذت أي مناقشة. من أين يدخل الخطأ في نتيجة القياس؟ خطأ في حكم الفرع. كان هو نتيجة القياس وثمرة القياس مع التمثيل. من أين يدخل الخطأ؟ إذا اخترنا هو الأصل، يعني بالنتيجة يصبح هو الأصل. لم توجد العلم. إذا اخترت واحدة من الأربعة الأركان السبب؟ إذا لم تجد السبب. إذا لم تحصر جميع الأوصاف البصر، يعني الصبر. نعم، توجد الصبر والتقسيم. نعم، الصبر والتقسيم. نعم. دخول مش يعني في الشروط من أجل الحصول على النتيجة، الشروط القياس. تقول شروط القياس. نعم، ولكن أيضا إذا لم توجد علة تجمع بين الأصل والفرع. هذه العلة. العلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. وصف جامع بين الأصل والفرع. إذا اختل بين معرفة العلة ومعرفة تلا يعني عندك تقول أبطل القياس لكن وقع لك خطأ في نتيجة القياس. لما لا تقول أن ما يوجد أركان موجودة عندك الأركان لكن وقع لك إشكال في نتيجة القياس. بدأت بداية بالأركان لكن الإشكال كان عندك في النتيجة حكم الفرع كان خطأ. صلات نوعي مش نوعي القياس بين الخفي و قسنا الفعل اذا كان المناسب مؤثر او غير مؤثر او كان المناسب ملغى اذا سمت على مناسب ملغى اذا هنا تنظر عندك كل الاركان اذا تنظر الى المناسب هل المناسب معتبر هل المناسب مؤثر او غير مؤثر انتبهوا الى القياس. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. استفادوا من الآية إباحة مال الغير عند خوف الهلاك وإباحة الخمر عندما يغص الأكل بلقمة ولا يقدره غير الخبر وذلك بالقياس. نعم سؤال الأول بين أركان هذا القياس. نطبق على الأركان التي درسناها نطبق على الآية القواعد التي درسناها نطبق على وجود الأصل ووجود العلة نفترض أن هذا السؤال جاءك هكذا في الامتحان بين أركان هذا القياس بين ثمرة هذا القياس ما هي العلة في هذا القياس وما ضررها ماذا كيف ستجيبه نفترض هذا السؤال في الامتحان وقع ليس المقيس أو المقيس عليه أركان عند مثال المقيس أو المقيس عليه أركان القياس نقول ما هي أركان القياس وأعطيك الآية خمر تقول إلى الخمر التحريم الإسكار إذا هذه أركان القياس وليس المقيس أنا قلت لم أقل لك السؤال بدون آية فقلت لك ما هي أركان القياس تقول إلى المشبه به أو المقيس عليه وهو الأصل المشبه أو المقيس وهو الفرع الوصف الجامع هي العلة وحكم الأصل الذي هو معلوم أنا الآن أعطيتك آية قلت استخرجي أركان القياس إذا تقولين أركان القياس الأصل ما هو والفرع ما هو والوصف الجامع ما هو وحكم الأصل ما هو والحكم الفرعي أو النتيجة أو الفرع هو وحكم الفرع أو النتيجة هي إذا هذه أركان القياس. الأصل هو الحرام التحريم إنما حرم عليكم الأصل والتحريم الميتة فرع ميتة فرع هي منصوص عليها كأنها تخرج من الأصل تريد أن تنطن من الآية وهي فرع من الأخر من الحلال ندخل مصطحة ندخل مصطحة ومخيرة هتفهمون لي حينما أشرح يستفاد من آية إباحة له من أجوبة كأننا لم نتكلم تعب دي تعب المخ لا أستاذ عبيد كاين الأصل لأن هذه الآية يعني هي غادي نخرجوا من الضرورة من الضرورة لماذا؟ لأن هنا مثلا وهذه الأسئلة هي انطلاقة مما قرأنا وهذا سؤال صريح ومال مما قرأنا هو الأصل يعني مقيس الميتة والدم ولحم الخنزير هذا الأصل هنا يوجد ضرورة يعني إلا به غير الله أصل الحكم هو التحريم هو أصل الحكم هو التحريم هذا واضح المشبهة أو إذا كانت ضرورة هنا نقيس على الضرورة الآن تعطوني مصطلحات النسلة أنا منذ بدأت أقول ضرورة قلنا أركان قياس هو أصل فرع علة حكم حكم الأصل هذه أركان قياس أربعة إذا الأولى حينما تقول الأصل كذا الفرع كذا العلة كذا وحكم الأصل كذا الحكم الفرع النتيجة أو الثمرة هي كذا هذا هو الجواب إذا لا تعطوني لا ضرورة ولا نعم ولا ميتة فرع ولا نعم إذا تجيبون على هذا السؤال في الأسبوع المقبل بعد العطلة إن شاء الله، عند بقي لنا أسبوعان. إذا بعد العطلة تجيبون على هذا السؤال، وحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة كلها. ثم السؤال الخامس هو في غاية الأهمية، وجه القاعدة لا قياس مع النص ومثل لها. لا قياس مع النص، وجه هذه القاعدة ومثل لها. إذا وجد نص قياس. نعم. إذا وجد نص صريح لا لا ينقص. هذا لا يمكن. نعم. ماذا وجدتم في الإجماع؟ بالنسبة للإجماع في الصلاح الأصولي والاتفاق على حكم واقع من الواقع بأنه حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والإجماع والدليل الثالث بعد القرآن والسنة لأنه يستند إلى دليل شرعي، وإن لم يصلنا هذا الدليل وإنما وصلنا الحكم المستنبط منه. أجمع علماء المسلمين على أن الإجماع حجة، وإن كانوا قد اختلفوا في من هم أهل الإجماع الذي يدل اتفاقهم على الإجماع. حرص الفقهاء على أن يعرفوا مواضع الإجماع عند الصحابة من أجل اتباعها. الحكم الذي ثبت بالإجماع لا ينسخ لأنه جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي. الصحابة نقلوا إلينا أصول الدين بإجماعهم، فقد نقلوا إلينا القرآن والسنة، وهذا يدل على أهمية إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على نسخ القرآن الكريم زمن الخليفة عثمان بن عفان، ومن قبل ذلك على جمعه زمن الخليفة أبي بكر، لما سهل على المسلمين الرجوع إلى المصاحف لضبط حفظ من القرآن. إجماع الصحابة على تولية أبي بكر. بالنسبة لماذا يعد إجماع الصحابة حجة؟ للأدلة التالية. أولاً لثناء الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في سورة الحشر: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة هم الذين جمعوا القرآن، وهم الذين حفظوا، وهم الذين نقلوه ونسقوه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكونهم هم الذين تعهدوا للقرآن بإجماعهم والله تعهد بحفظه، فتكون الأدلة دليلاً على صدق إجماعهم. يستحيل على الصحابة شرعاً إجماعهم على خطأ، لأنه لو جاز ذلك لجاز الخطأ على الدين، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم. إن إجماع الصحابة يكشف عن دليل شرعي، لأنهم لا يجمعون على أن حكم الواقعة الفلانية هو كذا إلا ولهم دليل.